الآن الدور عند أخونا جانو إبراهيم. جانو فينو؟ يلا أنت جالو ولا جانو؟ باللام؟ يلا يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. راء لا تختمها بهمزة. را را انتبهت؟ لا تقول راء، ما تختمها بهمزة. تفضل. ألف لام راء. ما زلت تختمها بهمزة. را را. أيوة را. يعني خلي حلقك مفتوح. يلا مرة ثانية. ألف لام را. بدك تدريب حبيبي، بدك طب قول طه طه. يهمزها ما هي؟ بدك تتدرب عليها. يا كتاب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله طبعا هذا معطوفة على العزيز الحميد، عطف نسق، والعطف بيان، بدل، لا مو بدل، ممكن بدل وممكن يكون عطف بدون أداة. هو الله الخالق والبارئ المصور، عطف بدون أداة وممكن يكون بدل. اللي بيسوغ كونه بدل أنه اللي قبله صفة وهو اسم العالم العزيز الحميد الله، فلذلك جاء إيش؟ جاء مجرورا، وفي بعض القراءات مرفوع. فعلى رواية حفص كما ترون الله كما تفضل بعض الإخوة، شو بيكون بدل أو عطف بيان، وأيضا بصح يكون على قراءة من قرأ بالرفع الله، يعني بيكون إيش؟ الله الذي بيكون مبتدأ عندئذ. وضح؟ نعم. الذين يستحبون، تفضل. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بارك الله بك. أنت من طلاب الجامعة القاسمية؟ جامعة الشارقة. بارك الله بك. تفضل. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى كافي بارك الله ما شاء الله تلوتك ندية ما شاء الله بس انتبه لما نبهتك عليه لا تستعمل الحركة إلا على الحرف نفسه فخم المفخم رقق المرقق لا تجعل المجاورة تجعلك تفخم المرقق با وليس با تبه؟ بارك الله بك ويفعل الله ما يشاء شو هالمد هذا ما يشاء مد متصل مين عنده كلام تاني عندك كلام تاني أيوة عارض السكون هو مد له سببان مد له متصل وعارض السكون إن كنا نمد العارض أربعة ونمد المتصل أربعة فلما نقف على شو الكلمة ما يشاء وسئلنا ما هذا المد نقول مد له سببان ما هم السببان المتصل والعارض السكون إن كان مذهبنا في العارض حركتين ووقفنا على السماء نقف عليه أربعة فلو سئلنا ما هذا نقول متصل انتبهنا لأن المتصل أقوى واضح نعم تفضل مين بعده أنيس يونس عبد الحميد أو أنيس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها لا تستعمل الشفتين في الصاد يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا لا تستعمل الشفتين بالصاد هذا خطأ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار رقق السين وسخر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم فخم الخاء وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار جل جلاله بارك الله بك. لاحظوا الآية ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا آية 28 اللي قرأناها الآن انظروا في المصحف ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة نعمة مكتوبة بإيش بتاء المبسوطة فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها نعمة بينما لو رجعنا إلى الوراء ورقتين أول الصفحة وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة مكتوبة بإيه بالتاء المربوطة فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا شو بنقول نعمة بالها تبهنا بارك الله نعم ارفع صوتك ما في فرق هي لهجات عربية لهجات بعض العرب يقفون على هاء التأنيث بالتاء وأغلب العرب يقفون بالهاء أغلب العرب يقفون بالهاء وبعض العرب يقفون بالتاء يعني إلى الآن في الرياض وما حول الرياض بيقولوا الصلاة صارت الصلاة بيسأل الواحد الثاني صارت الصلاة ما بيقولوا إيه صارت الصلاة الزكاة بيوقفوا عليها بإيش بالتاء ومنه ما تسمعونه من أسماء الناس حكمة وإيش كمان ورأفة أسماء كثيرة تسمى بها الناس فيقفون عليها بإيه بالتاء المبسوطة.